خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من شعر دكتور زكي مبارك. هي الدنيا فلا سلم يدوم بها ولا حرب، فلا يغررك ما منحت، فإن عطاءها سلب. مثل كف بلطي ياخد ما يعطي. هذا المثل الشعبي يضرب للبخيل الممسك، ولمن يماطل في سداد دين عليه، ولكل من يحب الأخذ ويكره العطاء. والمثل هنا يشبه كف يد الممسك بسمكة البلطي، لا تعطي لحمها إلا بعد عناء وتعب في إزالة قشورها الكثيفة وأشواكها الكثيرة. كف بلطي ياخد ما يعطي. علم البلطي. البلطي نوع من أسماك المياه العذبة، يوجد بوفرة في نيل مصر، كما يوجد في بحيرات شمال الدلتا وبحيرة قارون. له في مصر ثلاثة أنواع: الأبيض السلطاني وهو الأكبر حجما ولونه ضارب إلى الصفرة مع نقط داكنة، والمولوي الذي يميل إلى البني، والبلطي الأخضر وهو أصغرها. تعنى هذه الأسماك بالبيض والصغار عناية كبيرة، فتحفظها الأم في أفواهها وخياشيمها، بينما تقوم الأم في النوع الأخضر ببناء عش تحرسها فيه وتأخذها إلى فمها عند وقوع الخطر. يتغذى البلطي على النباتات المائية ويرقات الحشرات، لذا يستخدم لمقاومة البعوض فينقل إلى مناطق توالده. البلطي الآن من أهم أسماك المزارع السمكية. شعر الكاتب والمفكر والناقد الكبير دكتور زكي مبارك، المولود في 5 أغسطس عام 1891، والمتوفى في 23 يناير 1952، له عدة دواوين من الشعر، نختار منها هذه المقطوعة الرقيقة. أخذت أعد أيام وأنظر جاهدا خبرك، وأسأل عنك أيام فمن بالهجر قد أمرك. سنون قضيتها حبا إلى أن يتعب الحب، فإن يكن الهوى ذنبا فمحبوبي هو الذنب. مليح وجهه البدر وفي ألحاظه سحر، وفي أعطافه الأمر بأن أهوى له الأمر. شعر دكتور زكي مبارك. طرفة من طريف مواقف دكتور زكي مبارك أنه وخلال مناقشة رسالته للدكتوراه بجامعة السربون، قال لأعضاء لجنة المناقشة من العلماء والمستشرقين: لقد جئت لكم لأصحح أخطاءكم ومفاهيمكم، فأرجو أن تعترفوا بالخطأ وأن تمنحوني الدكتوراه. فعلق المشرف على رسالته بقوله: أخشى لو حصل زكي مبارك على الدكتوراه أن يأتي لي مع السفير المصري ويطلب كرسي الأدب في السربون. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.